أستغفره وأستهديه وأتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكنا قد تعرضنا في الدرس الماضي إلى الموضوع الذي هو آخر موضوع في الفقرة 62، وهو الخصائص التي جعلها الله تبارك وتعالى لبيت إبراهيم، ثم انقضى الوقت وما زلنا في أولها، فنأتي عليها إن شاء الله، وإن أمكن بإذن الله ننتقل إلى الفقرة التي بعدها. ولما كان بيت إبراهيم عليه السلام أشرف بيوت العالم على الإطلاق، خصهم الله بخصائص. وقلنا إن كل الأمم تعظم إبراهيم عليه السلام، كل أصحاب الكتب المنزلة وكل الأمم التي تعلم أو سمعت عن هذا الرجل العظيم، كل منها تدعيه وتنتسب إليه. ولذلك فهناك إجماع عالمي، كأن هذا إجماع عالمي على أن هذا الرجل رجل شريف عظيم جليل القدر، وأن بيته وذريته هم أشرف وأجل الذرية من العالم. وقد خصهم الله سبحانه وتعالى بخصائص كثيرة ذكر الشارح رحمه الله تعالى منها، قال: الأولى أنه جعل فيه النبوة والكتاب، أن الله تعالى جعل في هذا البيت النبوة والكتاب، فهذه أعظم ميزة وهي الأولى وهي الأعظم، فليس هنالك من بيت يشارك هذا البيت العظيم الشريف، لأن النبوة والكتاب التي تقترنان أو هما معا هما أشرف ما يمكن أن يكرم الله تبارك وتعالى به أحدا من البشر أو بيتا من بيوت البشر، النبوة وإنزال الكتب على أولئك الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد دل الكتاب العزيز على اختصاص إبراهيم عليه السلام بذلك، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، يعني هذه من خصائص أو من امتن الله تعالى به على إبراهيم عليه السلام، ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. جعل الله تبارك وتعالى هذا الجزاء لخليله وعبده إبراهيم عليه السلام كما في سورة العنكبوت. وذكر الله تعالى أيضا في سورة الحديد ذلك مقترنا لمن؟ بنوح. نعم، ماذا قال الله تعالى في هذه الآية؟ أيوة، نوحا وإبراهيم. نعم، وجعلنا في ذريتهما، هنا قال وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وهذا لا إشكال فيه، لأن الأمر كما تقدم كما قلنا في الأسبوع الماضي، نوح عليه السلام هو الأب الثاني للإنسانية، وجعلنا ذريته هم الباقين. فكل من جاء في الأرض من بعد نوح، كل من ولد من بعده، الأجيال التي جاءت كلها من نوح تنتسب إلى نوح عليه، ومنهم إبراهيم، فإبراهيم من ذرية نوح عليه السلام. ولذلك فكل الأنبياء هم فعلا من ذرية هذين الرجلين، لكن الأخص بهذا الوصف هو إبراهيم عليه السلام وحده، كما بين الله تعالى ذلك في آية العنكبوت، وجعلنا في ذريته أي إبراهيم وحده. فكل من جاء بعد إبراهيم، مع أن العالم قد تشعب وقد تفرقت ذرية نوح عليه السلام في الأرض، فالدنيا فيها روم وصين وهند وأجناس أخرى كل ذلك، ومع ذلك فإن النبوة والكتاب بقيت في ذرية إبراهيم عليه السلام. ومن هم ذرية إبراهيم عليه السلام؟ الأصل أو الأساس هما ابنان إسماعيل وإسحاق. نعم، إسماعيل وإسحاق. ومن ذرية إسماعيل عليه السلام كانت من؟ العرب، يعني في الجملة على ما نفصل إن شاء الله لها. ومن ذرية إسحاق كان بنو إسرائيل، لأن الله سبحانه وتعالى قال عند في بشارة زوجه سارة، قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ويعقوب هذا هو إسرائيل، هو أبو بني إسرائيل جميعا الذي كانت النبوة في ذريته. ومنه كان بنو إسرائيل الذين كما تعلمون عندما كان ولد له يعقوب عليه السلام الأبناء 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم بساجدين بقصة يوسف عليه السلام، كان ذلك هم الاثنى عشر، يوسف وإخوته الأحد عشر، هؤلاء هم الأصباط الاثنى عشر، ولدوا لمن؟ ليعقوب عليه السلام. فلما أن ولى الله تبارك وتعالى يوسف عليه السلام ومن عليه وأصبح ملكا على مصر واستدعى أهله وجاء بهم من البدو، أقاموا في مصر وسكنوا بها وتكاثروا حتى مرت الأيام، واضطهدهم الفراعنة الأقباط الذين كان ملكهم فرعون، وكل من ملك مصر من الكفار فهو فرعون. يعني فرعون ليس اسما علما، وإنما هي لقب للملك، لقب كل من ملك مصر، كما يقال أيضا النجاشي لمن ملك الحبشة، أو النمرود لمن ملك أشور أو بابل وإلى غير ذلك، أو قيصر أو كسرى. ففرعون الفراعنة أو الأقباط اضطهدوا بني إسرائيل حتى بعث الله تبارك وتعالى فيهم موسى عليه السلام ليخرجهم من الذل من الاستعباد. ولذلك يقول تلك منة تمنها علي، هذه منة أن عبدت بني إسرائيل، تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، هل هذا مما يمتن به يا فرعون؟ يمتن فرعون على موسى عليه السلام بهذه النعمة، هذه المنة، أنه جعل بني إسرائيل عبيدا، جعل آلهة شيعا وطوائف وطبقات، فالطبقة العليا الأقباط تستضعف الطبقة السفلى. فلما بعث الله تبارك وتعالى موسى كان مبعوثا في بني إسرائيل هؤلاء، وكانوا قد أصبحوا أمة، ثم خرج بهم إلى سيناء وكانت فيه في الصحراء، ثم بعد ذلك قبض الله تبارك وتعالى موسى إليه وهو أفضل وأشهر أنبياء بني إسرائيل، فجاء بعد ذلك يوشع الذي فتح الله له بيت المقدس وسكنوا تلك الأرض، ثم حدث الأحداث الكبيرة إلى أن جاء داود عليه السلام. ثم جاء لما جاء داود عليه السلام جاء من بعده من؟ ابنه سليمان. نعم. ثم بعد ذلك حصل ما حصل في ذريته وانتهى أمرهم على يده الفرس. ثم بعد ذلك بعث الله تبارك وتعالى نبيه يحيى. يحيى قبل ذلك زكريا، لكن يحيى عليه السلام هو الذي أشهر في الذكر لأنه ولد في عهده المسيح ابن مريم عليه السلام. ثم بعد ذلك كان لما جاء عيسى عليه السلام كان هو آخر أنبياء بني إسرائيل، وبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا انتقلنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم نجد أنه من ذرية إسماعيل وهم الفرع الثاني. الفرع الثاني من ذرية الخليل عليه السلام هم بنو إسماعيل الذين هم العرب. لكن هل كل العرب، هل كل العربي، هل كل من نطق العربية من بني إسماعيل؟ هناك خلاف كبير بين العلماء في ذلك، والاختلاف مرجعه إلى اختلاف الأحاديث في ذلك في أبواب المناقب والفضائل، يبحثون ذلك. نحن لا يهمنا هذا الأمر لطوله والكلام فيه، لكن نبقى على المشهور والراجح، وهو أن ذرية إسماعيل عليه السلام هم عرب الشمال، هم عرب مبر فقط، وأما عرب اليمن فليسوا من ذرية إسماعيل. هذا هو الراجح، أن عرب اليمن ليسوا من ذرية إسماعيل عليه السلام، وإنما ذريته هم بنو مبر الذين بعث منهم النبي صلى الله عليه وسلم، عرب الشمال أو عرب مبر الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت الصدقات: هذه صدقات قومنا، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. فهؤلاء كما نجد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ومسلم عن واثلة بن أقع رضي الله تعالى عنه قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. هذا الحديث يقوله على أفضلية إسماعيل عليه السلام، ولا سيما وأنه كما هو القول الصحيح الذي لا يجوز غيره أنه هو الذبيح، أن إسماعيل عليه السلام هو الذبيح. فاصطفى الله تبارك وتعالى إسماعيل من ذرية إبراهيم، ثم اصطفى من بني إسماعيل بني كنانة أو كنانة، اصطفى من بني إسماعيل كنانة الذي هو جد قريش، ثم اصطفى من كنانة قريشا، ثم اصطفى من قريش بني هاشم، ثم اصطفاني من بني هاشم. فهو صلى الله عليه وسلم أفضل الناس نسبا وأكرمهم أما وأبا صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء إسماعيل عليه السلام كان من ذريته محمد صلى الله عليه وسلم بعد هذه الأجيال وبعد هذه القرون، ولم يحدثنا الله تبارك وتعالى ولم يخبرنا أن هناك نبي من بني إسماعيل قبله صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى الله عليه وسلم في الفضل وأمته أيضا في الكثرة والعدد تعدل وترجح لبني إسرائيل جميعا. يعني هو صلى الله عليه وسلم وأمته أفضل من بني إسرائيل جميعا بمجموع أنبيائهم وأتباعه. والله تبارك وتعالى إنما قص علينا في القرآن قصص بني إسرائيل أكثر لأن الأنبياء فيهم أكثر، ولأنهم الأمة التي اختارها الله تبارك وتعالى أولا من حيث الزمن، فلما أثبتت وأظهرت أنها غير أهل الاختيار، والله تعالى عليم بذلك، لكن ليظهر ذلك لهم ويكشفه للعالم أجمع، نقل الله تبارك وتعالى النبوة إلى البيت الآخر، إلى الفرع الآخر، وهو فرع إسماعيل عليه السلام. فكان محمد صلى الله عليه وسلم وكانت نبوته، فهو صلى الله عليه وسلم خير الناس وهو أفضلهم، والكل من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأيضا في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعثت من خير قرون الناس، أو من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كان القرن الذي بعثت فيه، أو حتى بعثت في القرن الذي كنت فيه. فهو صلى الله عليه وسلم كان في أفضل القرون، وهذا دليل على تفضيل العرب الذين يعني وإن استطردنا في ذلك، لكن نقول لأن الحمية والعصبية الجاهلية دارت في هذه الأمة مع الأسف في عهد بني أمية خاصة، واشتدت جدا حتى أنها عطلت الفتوحات. ولو قرأتم قصة الفتوحات في بلاد ما وراء النهر، التركستان وأفغانستان وما وراءها، وفي الأندلس أيضا، ولما دخل المسلمون إلى أوروبا، من أسباب تأخر الجهاد أو تعطيله أو عرقلته نشوب العصبية القبلية بين عرب الشمال وعرب الجنوب، عرب مبر وعرب اليمن. هذه الجاهلية بدأت في القرن الأول مبكرة، واختلفوا بذلك اختلافا كبيرا جدا. لكن نقول هذا يدل، مثل هذا يدل على أفضلية عربي مبر. وابن حزم رحمه الله له كلام طيب في هذا، عندما تعرض لهذه المسألة بالأنساب يقول: إن كان الأمر إما أن يكون بالجاهلية أو بالإسلام، يعني هذه المفاضلة إما أن تكون بالجاهلية أو بالإسلام. قال: فأما بالجاهلية فما علمنا شاعرا ظهر إلا في اليمن، يعني في عرب الجنوب، إلا وفي عرب الشمال من هو أفضل منه، ولا خطيبا ولا إلى آخر يعني. ثم قال: وأما بالإسلام فمحمد صلى الله عليه وسلم من مضى. فإن قيل نحن لا نتكلم في الأنبياء، قلنا: فالمهاجرون ممن مضى، من قريش المهاجر، والأنصار من اليمن، والمهاجرون أفضل من الأنصار. ويكفي أن منهم الأئمة العرب الخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله تعالى عنهم. المقصود هذه أمور تبحث في علم النسب، وإنما المقصود بها هو أفضلية هذا البيت الكريم ومن انتسب إليه، وهو بيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. من؟ يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. نعم. والأخ هذا الذي سأل يعني لما يقول إن إسماعيل وأمه هاجر عليهم السلام عندما حضرهما أبونا إبراهيم وجالس البدو في أم القرى وتزوج منه، فكيف توفق بين هذه الأخبار وبين قولك بارك الله فيك أن هؤلاء البدو في جزيرة العرب قد انقرضوا؟ ما قلت انقرضوا، لكن يعني الأمم كيف تتناسل، يعني كيف تتناسل الأمم؟ لا بد أن لها جدا ترجع إليه، لا بد أن لها جدا وأصلا ترجع إليه. فما قبل إبراهيم عليه السلام إن كانوا من العرب على القول الذي قلنا إنه الراجح، فيكونون من عرب من؟ من عرب اليمن. لا، كانوا من عرب اليمن، جرهم كان من عرب اليمن. وإسماعيل عليه السلام ابتداء منه جاءت العرب الأفضل، وهم عرب الشمال، عرب مضر، فلا إشكال. وإن كانوا كلهم فرضا، يعني نقول كلهم ليسوا كذلك، وإنما كل العرب جميعا من ذرية إسماعيل على القول الآخر، فيكون ابتداء نسب العرب منه، وما قبل ليسوا كذلك، ولا إشكال في هذا. لأنك يعني مهما مديت نسب أي أمم من الأمم لابد أن ينتهي إلى رجل، والرجل هذا نعم لابد أن له أبا وأما وكذا، لكن المقصود هو الابتداء، هو الابتداء. والأصل في ذلك هو اللغة، الأصل في النسب أو في الابتداء والله تعالى هو اللغة. فإبراهيم عليه السلام إسماعيل عليه السلام ابتداء منه كانت اللغة العربية التي هي المعروفة الآن، اللغة التي جعلها الله سبحانه وتعالى أفضل اللغات وأنزل بها كتابه. هذا على كل حال ما نريد التفصيل فيه، وإنما القصد هو معرفة أن نعرف شرف وفضل هذا البيت الكريم في جملته، وهو بيت إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ويبقى إشكال تعرضنا له أيضا في الدرس الماضي أو قلناه، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل في ذرية إبراهيم، أو ذكر أنه جعل في ذريته النبوة والكتاب. طيب، ماذا تقولون في عيسى بن مريم عليه السلام؟ هل هو من ذرية إبراهيم؟ من أي جهة؟ طيب نعم من إسحاق، لكن كيف؟ من جهة إيه؟ من جهة الأم، يعني إبراهيم عيسى بن مريم عليه السلام ليس له أب، أليس كذلك؟ هذا معلوم، ليس له أب. ولهذا ادعت النصارى الضالة أنه ابن الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فكيف يكون من ذرية إبراهيم كما ذكر الله تعالى من ذريته داود وسليمان إلى أن قال وعيسى؟ طيب، في سورة الأنعام. فنحن نقول لا إشكال. لما؟ لأن عيسى عليه السلام هو عيسى ابن مريم، ومريم ابنة عمران، وعمران من بني إسرائيل، الكل من بيت يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. إذا ما في إشكال أن عيسى عليه السلام هو من بني إسرائيل ومن بني ذرية إبراهيم عليه السلام. لكن قلنا أو تعرضنا كيف أن النصارى يعني قاتلهم الله وقبحهم الله جمعوا الكذب والتناقض في هذه المسألة. فأول شيء عقيدتهم أولا، هذا أن عقيدة النصارى المشهرة والمعلنة في العالم كله أن عيسى هو ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب إذا ثبت ذلك فلا داعي لأن ينسب لأحد، حتى لو قالوا من جهة الأم، لو قالوا فرضا، لكن نقول لو ثبت ذلك عيالا لله وحتى نثبت ذلك لكان ذلك أعظم من أن ينسب إلى أم أو أب، لأنه خلاص كما تقول كما تزعمون. لكن لم يكتفوا بذلك. إذا جئت إلى الأناجيل، أناجيلهم المزعومة هذه الأربعة الرئيسية المعترف بها لدى جميع النصارى، نجد أن إنجيلين منهما قد تعرضا لنسب المسيح عليه السلام، الذي هو إنجيل متى وإنجيل لوقا. طيب كيف نسبوا المسيح عليه السلام؟ نسبوه إلى يوسف النجار. يوسف هذا ما دخله، ما قصة يوسف هذا الذي ينسب إليه؟ قالوا هذا هو خطيب مريم عليه السلام، خطبها ولكن لم يدخل بها. فلما جاءها الملك الروح القدس وحملت منه بعيسى عليه السلام، خاف يوسف النجار أو ارتاب يعني خطيبته وتحمل، فماذا صنع؟ فلما ارتاب واضطرب نام، فجاءه الملك وقال له لا تظن بها إلا خيرا، فإنها حبلى من الروح القدس، يعني الذي نفخ فيها ليس الروح القدس وليس أحدا من البشر، كما قالت فيه ولم ينفقني بشر ولم أكن بغية، ليست بغي وليست ذات زوج كما ذكر الله تعالى في القرآن، لكن هم يقولون هذا خطيبها يوسف. فلذلك ينسبون عيسى إلى يوسف. يعني هذا لو فرضنا أن القوم لا يكذبون على الله ولا يفترون عليه هذه الفرية العظيمة بقولهم إنه ابن الله، هل يصح لهم حتى لو كان رجلا عاديا أو نبيا من الأنبياء الذي لم ينسب إليهم هذه النبوة أو البلوة لله تعالى، هل يصح أن ينسب إلى خطيب أمه ويؤتى بنسبه؟ هذا هو الشيء، هذا الغريب، هذا التناقض. ومع ذلك يقولون، ولم يقف التناقض عند هذا الحد، بل نجد في إنجيل متى غير ما في إنجيل لوقا من النسب. فهذا نسب طويل وهذا نسب قصير، الأجداد والآباء هنا غير الأجداد والآباء هنا. طيب كان يمكن أن يقال المسألة فيها قولان، المسألة خلافية اختلفوا فيها، فقال متى كذا وقال لوقا كذا، لكن القضية ما هي قضية اختلاف. لماذا؟ لأن النصارى يزعمون أن هذه الأناجيل وحي من عند الله، فهذه تزيد في التناقض وتزيد في معرفة باطلهم وكذبهم وافترائهم على الله. كيف يوحي الله تبارك وتعالى بهذا الخطأ الذي قلنا أنه خطأ يقع عند بني آدم، ثم يكون هذا الخطأ متناقضا؟ يعني في أحد الأناجيل في مكة 40 رجلا بين عيسى وداود يجعلون 40 جيلا، ولكن في إنجيل لوقا 25 جيلا على ما أذكر، يعني الفرق 15 جيلا في عمود النسب غير اختلاف الأشخاص. طيب يعني لو هذا لو وقع من ناس عاديين من المؤرخين لقلنا أن هذا يدفع ويدعو إلى الريبة في كلام كليهم، فكيف إذا نسب ذلك إلى الله سبحان الله، وأن هذا وحي من الله يوحي بهذا الخطأ أن ينسب الرجل إلى خطيب أمه، ثم يوحي الله تعالى بهذا الخطأ الذي هو اختلاف في النسب بين هذا الإنجيل وهذا الإنجيل، كما القصة هنا غير القصة هنا، بذلك تعلمون افتراءهم على الله سبحانه وتعالى. لكن العلماء من أهل السنة أخذوا من هذا شيئا آخر، فائدة علمية طيبة، وهي مسألة كون عيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم عليه السلام. قالوا هذا فيه دليل على ماذا؟ على أن أبناء البنات يعدون من أبناء الرجل، يعني إذا قلنا من ذرية فلان فلان وفلان وفلان، فندخل فيهم من أبناء بناته، أبناء بناته. ولهذا روى ابن أبي حاتم كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن ابن أبي حاتم أن الحجاج كتب إلى يحيى بن يعمر، كتب إليه يقول: إنك زعمت أن الحسن والحسين من ذرية محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك في كتاب الله، فمن أين جئت به؟ فقد قرأت ما بين هذا فلم أجد. حجاج جبار وبطاش، وفي نفس الوقت عنده علم، عنده يعني فهم وذكاء، فيقول عندما اختلفت الأمة في ذلك الزمن، وكان الحجاج يناصب أهل البيت الحسن والحسين وذريتهما، أو يناصبهم العداوة من أجل السياسة في بني أمية للحكم، فيقول: كيف، من أين جئت بهذا؟ وتقول إنه في كتاب الله. فكتب له يحيى بن يعمر بهذه الآية في سورة الأنعام: ومن ذريته داود وسليمان إلى أن قال وعيسى. قال: فجعل الله تبارك وتعالى عيسى من ذرية إبراهيم، وإنما هو من جهة مريم، لأن عيسى لا أب له. فلما وصل الكتاب الحجاج سكت، صدق بما فيه وسكت. ففي ذلك كما يقول العلماء دليل على ماذا؟ على أن أبناء البنات هم من أبناء الرجل ينسبون إليه. بعدين مسائل فقهية أخرى، هل إذا أوقى أو إذا أوقف شيئا وقال لأبنائي أو لذريتي هل يدخل فيها أبناء البنات؟ يعني مسائل فقهية حكمية أخرى يعني يفهمها، لكن يهمنا هذا المقصود بذلك، أن الابن ابن البنت ينسب إلى جده. ولذلك في الحديث الصحيح المتفق عليه: إن ابني هذا سيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن لابنه من؟ الحسين ولا الحسن؟ الحسن هو الذي أقر، وسيصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فيقول ابني لأنه ابن ابنته صلى الله عليه وسلم، قال ذلك كان ابنا له. لكن العرب في الجاهلية هل كانوا يعترفون بهذا الشيء؟ لا، العرب في الجاهلية يعتبرون ابن البنت خارج بعيد ليس له علاقة، كما هو حال العرب في هذا الزمن، القبائل في هذه الأيام لما رجعت إلى شيء من أمور الجاهلية، وأصبحوا لا يريدون أن يورثوا البنت ولا ابن البنت، فلا يعتبرون ابن البنت من الأبناء، وإذا جاء يريد ميراث أمه طردوه. وللعرب بذلك بيت مشهور يقول: بنونا بنو أبنائنا، بنونا بنو أبنائنا فقط يعني، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، بناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. ابن البنت هذا ابن فلان بعيد ما لا دخل فيه، لكن بنونا من؟ بنو أبنائنا فقط. هذا الذي كان العرب في الجاهلية يتعرفون به، يتعرفون عليه ويتحاكمون به. أما في دين الله سبحانه وتعالى في الإسلام، فنحن نعلم أن الحسن والحسين يقال لهما ابني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسألة الأحكام الفقهية هذا شيء آخر، لكن المقصود أن البنت كالابن هما ينسبان إلى الرجل ولهما الحق في الميراث، وابن هذه كابن ذلك ينتسب إلى الجد الذي هو أب للابن والبنت. ثم يقول رحمه الله: ومنها يعني من خصائص هذا البيت أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة، أنه جعل هذا البيت المصطفى بيت إبراهيم عليه السلام وذريته أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة، فكل محزون إليها لأنه أخي على طريق الحق. هنا منتصف الشريط لمكان آخر، لم يجعل ذلك الآية بقعة، والنصارى الآن يحجون إلى أين؟ إلى القدس. روما يحجون إليها لأنه نبغى نجي على قضية أخرى. يعني الأصل عندهم كان هكذا أو هم هكذا، يعني الأساس أساس الانحراف أنهم كانوا يحجون إلى القدس حيث بعث المسيح عليه السلام وحيث قال الأنبياء. لكن لما دخل الشرك فيهم أصبحوا يحجون إلى حيث يرقد، يعني إلى أضرحة من؟ الأحبار، الرهبان، الأنبياء. ولذلك لما يقول الأخ روما، لأن روما كما يزعمون فيها قبر كبير الحواريين بطرس، هذا بزعمهم، وإذا لم يصل إلى روما لكن بزعمهم أن الكاتدرائية الكبيرة هناك كنيسة الرقم التي يحجون إليها ويقصدها الآلاف من الناس، هذه على من؟ أو بنيت على قبر من؟ بطرس. ولذلك لما تبعتهم من هذه الأمة طوائف من الروافض ومن الصوفية جعلوا الحج إلى حيث يكون أئمتهم، الطواف نفس الطواف والقصد نفس القصد. والإنسان يا أخواني وتعلمون ذلك جميعا، الإنسان طاقة معينة، شعور معين، إذا انصرف إلى شيء لم ينصرف إلى الآخر، أو إذا صرف بعضه هنا كان نقصا في البعض الآخر. فإذا ذهب الإنسان إلى تلك المشاهد وطاف بها وبكى ودعا، إما أنه لا يأتي إلى مكة إلى بيت الحرم بالمرة، وإن أتى إليه فيكون قد صرف شيئا من هذا هناك. وهذا هو الشرك، يعني الشرك أن يعبد الإنسان غير الله مطلقا، أو أن يعبد الله لكن يعبد أيضا معه غيره، يعبد الله يأتي إلى بيت الله لكن أيضا يذهب إلى مكان آخر، يطوف بالحسين وزينب رابعة عبد القادر الجيلاني إلى آخر ما هنالك. والمآسي كثيرة في هذا، كثيرة. والرواتب في هذا الشأن شركهم أعظم وأكثر من أن يذكر، حتى أنهم يجعلون رواية مكذوبة أن الحج إلى قبر أو إلى تربة الحسين أفضل من الحج إلى مكة 70 مرة. هم وضعوا هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، الحج إلى قبره 7 قال 7 قال 7 قال 70 حج، يعني كما يكذبون في الرواية أنه أفضل من الحج إلى مكة 70 مرة. حتى عندهم قصيدة في هذا لكرب ولا بال علو الرتبة، أو وفضلوا لكرب ولا ومكة لكرب ولا بال علو الرتبة، يعني أيهما أفضل كرب ولا أو مكة؟ قالوا لكرب ولا بال علو الرتبة، يعني الصحيح والراجح أن الرتبة العالية لمن زالت وظهرت لكرب ولا، فهي أفضل من مكة. هذا تنكر لهذا الأصل العظيم المضطرد من إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبل هذه الآلاف من السنين إلى اليوم، يضربون بذلك كله أرض الحائط ويقولون هذه أفضل. ثم تبعهم من تبعهم من الطوائف الصوفية وأشباهها، حتى أن بعض الدول، بعض أصحاب الطريقة القادرية مثلا، يجعلون دائما بعد الحج إلى مكة إلى بلد الحرم زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يقولون زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، طيب، وبعد ذلك ثم يذهبون إلى بغداد، ويرون أنه لا يكمل الحج إلا بذلك، فيذهبون إلى بغداد من أجل قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني. فتجد هناك في بغداد العجب العجاب، أيضا الجموع من الناس الذي يطوف والذي يدعو والذي يستغيث وهكذا. هذا الشرك الذي كان ينبغي أو يجب أو المفروض المفترض أن تحاربه جميع الأمم، أن يحاربه اليهود والنصارى والمسلمون، كل أهل الأمم الذين يدعون الانتساب إلى إبراهيم عليه السلام ويفخرون بإبراهيم عليه السلام. طيب هذا إبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى جعله إماما للناس بالتوحيد، وهو بنى هذا البيت بأمر الله سبحانه وتعالى ليكون مثابة للناس وأمنا وقياما للناس. فكل من طاف أو عبد عند بيت آخر بما شرعه الله عند هذا البيت فقد نقض وهدم هذا الأصل العظيم. ومع ذلك فعل اليهود ذلك، قبحهم الله، وفعله النصارى، وفعله من بعدهم من اتبعهم لهذه الأمة. والنصارى كما قلنا الحروب الصليبية أصلا عندما جاء هذا بطرس يطوف ويطيح في أنحاء أوروبا الراهب ينادي فيه ليهب الحروب الصليبية، كان يزعم أن المسلمين منعونا من الحج إلى الأماكن المقدسة يعني إلى بيت المقدس. فلما جاءوا واحتلوه قالوا الآن نستطيع أن نحج، ويزعمون كما عندهم في التوراة أن الطريق بين القدس وبين نابلس الطريق التي لا يمر بها نجس، يعني مكتوب عندهم من الآن أن هناك طريق لا يمر بها نجس، هذه عندها يكون الحج. طيب أين الطريق التي لا يمر بها نجس والتي عندها الحج حقيقة؟ هذا شيء مشاهد الآن معلوم أنه هذا البلد الحرام الحمد لله الذي لا يمر به الكفار وإنما يذهبون شرقا أو غربا، يعني حقائق واضحة جلية ولكنهم يتعامون عنها ويصرون على أن يحجبوا الفضل عن هذه الأمة، ويزعمون أن كل فضل جعله الله تبارك وتعالى لإبراهيم عليه السلام ولذريته فهو محصور فيهم وحدهم في ذريته بإسحاق عليه السلام، ويتنكرون بما وراء ذلك. فكان ظهور هذا البيت في الأكرمين، طيب كان الأكرمين أكرم الناس نسبا وفضلا كما في الحديث الذي ذكرنا الكريم ابن الكريم ابن الكريم. ومنها يعني من خصائص آل إبراهيم وهذا البيت الكريم أنه سبحانه وتعالى أمر عباده أن يصلوا على أهل البيت على أهل هذا البيت، فالصلاة التي أمر الناس بها في صلاتهم على آل أي بيت؟ على بيت إبراهيم، لأن كما ذكرنا في الدرس الماضي الصلاة على آل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى محمد وآله هي صلاة على آل إبراهيم، فالكل جميعا آل إبراهيم، فتعبد الله تبارك وتعالى الناس جميعا كلهم يصلون، وإلا من لم يصلي فليس بمسلم طبعا، فكل من يصلي من عباد الله فهو متعبد بأن يصلي على آل هذا البيت الطاهر في صلاته، وفي ذلك من الكرم والمزية والمنقبة والفضل ما ليس لأحد من بيوت العالمين، فليس لهم أبدا مثل ذلك. وإن كان كما ذكرنا في الأسبوع الماضي وإن كان ذلك يعني أتباعهم، لكن ذكرهم هم ذكر هؤلاء الذين هم الأصل والأساس ومن بعدهم فهم من الآل أو السبع دليل على أفضليتهم، فاختصهم الله تبارك وتعالى دون سائر العالمين لأنه ما من عبد صالح يصلي لله تبارك وتعالى إلا وهو مأمور بأن يصلي على أهل هذا البيت الطاهر إبراهيم عليه السلام وآله ومحمد صلى الله عليه وسلم وآله. وفي هذا فضل عظيم وفيه تذكير لكل من يصلي بأن يظل على ما كان عليه هذا البيت وعلى ما دعا إليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وطاعته سلما تاما فلم يشرك مع الله تبارك وتعالى شيئا ولا أحدا، ولم يكن في قلبيهما شيء يزاحم حب الله سبحانه وتعالى، ولهذا كانا الخليلين كما تقدم في الفقرة التي قبل هذه. إلى غير ذلك من الخصائص، نعم يعني خصائص كثيرة وعظيمة، وفيما تقدم منها هنا كفاية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتبعين لهذه الملة القويمة المؤمنين بها السائرين على منهاج أهلها إنه سميع مجيب.